بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في الأصل الثاني، قال: فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما حصل من التقصير في هذه الأمة في فهم هذين الأصلين وما حصل من الإخلال بهما أو بأحدهما، بين هذين الأصلين وهما توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالإلهية، وتوحيد المتابعة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فذكر الأصل الأول، قال: توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله. بين أن هذا الأصل حصل فيه الإخلال من قبل من يدعي أنه إنما يعبد من يعبد لأن يكون بينه وبين الله واسطة، وإلا فما عبد أحد من المخلوقين أحدا بدعوى أنه هو الخالق الرازق النافع، وإنما اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل يعبدونهم ويتقربون إليهم بالعبادات، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر المصنف رحمه الله هنا بعض الآيات الدالة على اتخاذ الوسائط، أو أن هؤلاء اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل في الإلهية. وينبغي هنا أن ينبه على قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه، وهو أنه لا واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة. فلم يجعل الله عز وجل عبادة تصرف لمخلوق ثم هو يبلغ الله عز وجل، وإنما جعل بينه وبين خلقه وسائط في تبليغ الرسالة. فنحن لم نسمع الشرع من الله عز وجل، وإنما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيننا وبين الله واسطة في التبليغ، في تبليغ الشرع، في تبليغ الوحي، في تبليغ العلم. وأما العبادة فإن الله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه وسائط، لأنه حي قيوم شهيد رقيب على كل نفس، فهو لا يحتاج إلى وساطة وإلى واسطة بينه وبين خلقه في العبادة. وأما في العلم فإن الخلق محتاجون من يبلغهم عن الله عز وجل الرسالة، فأرسل الرسل فجعلهم وسطاء بينه وبين خلقه في التبليغ والعلم. وأما العمل فلم يجعل بينه وبين خلقه وسطاء في العبادة وفي العمل. فهذه بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله في بيان أن هؤلاء الذين اتخذوا وسائط من دون الله عز وجل ويدعون فيهم الشفاعة أنهم قد وقعوا في الشرك كما قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لاحظوا التعبير: يعبدون من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، فدل على أن اتخاذهم الشفعاء من دون الله عز وجل بصرف العبادة لهم وبدعوى طلب شفاعتهم أن هذه من عبادتهم. وأما الشفاعة الحقة فهي التي تطلب من الله عز وجل وهو الذي يملكها، وقد يتوجه إلى المخلوق في حياته لطلب هذه الشفاعة التي هي بمعنى الدعاء. وأما الشفاعة يوم القيامة فلا شفاعة عند الله إلا بعد إذنه، ولهذا تطلب الشفاعة من الله عز وجل. وأما في الحياة الدنيا فجائز أن يطلب من المخلوق أن يشفع وأن يدعو، بمعنى يدعو الله عز وجل لعباده. وهذه الشفاعة إذا كانت من حي تطلب من حي قادر على أن يدعو هذه لا بأس بها، وإن كان تركها أولى وأفضل، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن لا يسألوا إلا الله، وكذلك في الرقية في الاسترقاء في حديث 70,000 قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم وإنما يرقون أنفسهم. وهذا من كمال التوحيد، هو أن يتوجه العبد لدعائه لله عز وجل ولا يطلب من غيره أن يدعو له أو أن يرقيه. أما الشفاعة الشركية هي التي تطلب من الأموات بطلب الدعاء أو بدعوى أنهم يملكون الشفاعة ابتداء أو أنهم يستقلون بالشفاعة كظنهم أنه يشفع عند الله كما يشفع عند المخلوق يشفع عنده بغير إذنه، فهذا باطل. الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل الشافع وبعد رضاه عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هنا تنبيه على أن صرف العبادة ينبغي أن تكون لمن يملك الضر والنفع، وأما هؤلاء فإنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا نعبدهم وإنما يقولون هم شفعاؤنا، وإن كان الله عز وجل أخبر أن هذه عبادة لهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ قال ابن جرير: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ لأنه ليس معنى بما لا يعلم أن هناك شيء يخفى على الله، ولكن بما لا يعلم موجودا. ولهذا قال ابن جرير: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ لأنه عليم بكل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم نزه الله نفسه عن أن يكون له شريك في العبادة أو أن يخفى عليه شيء من العلم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. ثم ذكر هذا السياق عن مؤمن آل ياسين، وهو قوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي الذي خلقني، وإليه ترجعون يوم القيامة، وإليه حسابكم ومآبكم، وإليه ترجع الأمور في كل شأن من شأنكم. أأتخذ من دونه آلهة، أي كيف أتخذ من دون الله آلهة، أصرف لهم أنواع العبادة، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، فأخبر أنهم لن يغنوا عنه شيئا، وإن أراد الله به شيئا فإنهم لا يملكون له من دون الله شيئا. ثم قال: إني إذا لفي ضلال مبين، إن فعلت هذا الأمر وإن صدر مني صرف العبادة لغير الله، إني آمنت بربكم فاسمعون. وهذا الإيمان هو الإيمان الذي يستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل، لأنهم لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية، فأعلن براءته من شركهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. الإيمان الكامل، الإيمان وتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. ثم يقول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هكذا يبعثهم الله عز وجل ويأتون فرادى، كل نفس تحج عن نفسها، ليس معها ظهير وليس معها معين، يرجعون كما خلقهم أول مرة، حفاة عراة غرلة بهما ليس معهم شيء، ويرجعون مختونين كما خلقهم الله عز وجل. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي تركتم ما أعطيناكم ورزقناكم وأنعمنا به عليكم وراء ظهوركم من الموال ومن الأموال ومن النساء ومن الولدان. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لا نرى هؤلاء الشفعاء الذين تقربون بعبادتهم، لا نراهم قاموا معكم وناصروكم. ثم أخبر عن عقيدتهم فيهم: الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لهذا قال المصنف: فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء، فدل على أنهم وإن أظهروا بألسنتهم أنهم يقولون هؤلاء الشفعاء، إلا أنهم يعتقدون فيهم أن لهم منزلة ومكانة، وأن لهم شراكة، وأن لهم عند الله عز وجل منزلة فوق منزلة العبد المخلوق. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال ابن كثير: تقطع ما بينكم من الأسباب والوسائل، أي تقطع في الأسباب التي تنفع، ولا يبقى إلا ما كان لله عز وجل، لا ينفع يوم القيامة إلا ما كان خالصا لوجهه من العمل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك، فتقطع الأسباب ولا يبقى إلا حبل الله المتين والاعتصام بدينه القويم وهو التوحيد، وسائر الأسباب منقطعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ثم أخبر الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله، قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فهذا دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيهم النفع والضر، فأخبر الله عز وجل أنهم اتخاذهم هؤلاء الشفعاء أن هذا من الباطل. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وفي قوله لا يعقلون دليل على أن هؤلاء الشفعاء ليسوا من الأحلام وليسوا من بني الإنسان، وإنما هم من الأصنام ولهذا قال كثير من المفسرين أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قالوا هي الأصنام، زعموا أنها تشفع لهم عند الله. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي ليس لهم عقول وليس لهم فهم وليس لهم شيء من القدرة، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، له الشفاعة، هو الذي يملكها. الشفاعة هي حق لله، وإنما يأذن لبعض الصالحين أن يشفعوا عنده بإذنه، وليس هذا أن هؤلاء لهم شيء من الأمر، ولكن لحكمة الله عز وجل لإظهاره كرامة هؤلاء عند ربهم، فإن الشفاعة فيها حكمة عظيمة، منها أن الله يظهر منزلة أوليائه يوم القيامة بأن يشفعهم في الخلق، ومنها أن الله يغفر لبعض المذنبين بسبب، وهي الشفاعة، لأن من حكمته أن وعيده نافذ إلا بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لمغفرة الذنوب، ومنها الشفاعة. فالشفاعة فيها حكمة عظيمة، ولكن ينبغي أن يعرف أن هذه الشفاعة لا يملكها إلا الله، فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وليس أحد من الشفعاء يشفع يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. ولهذا قال له ملك السماوات والأرض، له ملك الشفاعة وله ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، أي أن مآلكم وحسابكم إلى الله عز وجل. ثم قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم من دون الله ولي، أي أن الأولياء تنقطع الأسباب بينهم من المودة إذا ما حصل الشرك. ما لكم من دون الله من ولي، أي ليس لكم ولي ولا قريب ولا مناصر ولا محب ولا شفيع، فدل على انقطاع الأسباب، سبب الشفاعة وسبب المحبة والمولاة التي تكون في الدنيا إلا إذا كانت في الله عز وجل، فإنها تنفع بإذن الله بعد أن يأذن للصالحين أن يشفع بعضهم في بعض. ثم قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون، ليس لهم من دونه ولي، ليس لهم مناصر ولا قريب ولا شفيع. فهذه الآيات فيها أعظم زجر أن تطلب الشفاعة من غير الله عز وجل، أو أن تتعلق النفوس بغير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ذكر شروط الشفاعة وأنها لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، وهذه من خصائص الشفاعة عند الله عز وجل أنها لا تكون إلا بعد إذنه، بخلاف المخلوق فإنه قد يشفع عنده بغير إذنه، فيحصل أن قد يكره المخلوق على شيء من الأمور التي لا يريدها لشفاعة المقربين لديه، وما من عظيم من عظماء الدنيا إلا وله أنصار ووزراء وشركاء في بعض ما هو فيه، فهؤلاء لهم تصرف في الملك وفي شأن الملك بالشفاعة عنده، فهو في الحقيقة يداريهم ويدارونه. ومن حكمة الله أنه لم يجعل الملك الكامل من كل وجه إلا له وحده، ولهذا ذكر العلماء أنه كلما اتسع ملك الملك كلما احتاج إلى وزراء وإلى أمراء يعينونه على اتساع ملكه، وهؤلاء لهم تأثير على الملك، فهو في الحقيقة وإن كان ملكا إلا أنه يداريه لأن ملكه به، ولا يقوم الملك إلا بهؤلاء الوزراء والأمراء، فهؤلاء إذا شفعوا شفعهم ولو كان كارها لما يطلب منه. أما الرب عز وجل فإنه لا يشفع عنده إلا بإذنه، بل من حكمة الله أنه لا ييسر الشفاعة ولا أن يطلبها الشافع إلا أن يسخره الله عز وجل لهذا الأمر. ولهذا من حكمة الله تلاحظون يوم القيامة عندما تأتي الخلائق وأهل المحشر يأتون إلى الأنبياء والرسل ويطلبون منهم الشفاعة، فإنهم لا ييسرون لهذا الأمر ويهابون هذا الموقف، وكل يقول اذهبوا لغيري حتى يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه الشفاعة حتى بداية الطلب وبداية الشفاعة لا تكون إلا بتسخير الله ولا تكون إلا بتيسير الله. ولهذا قد يريد الشافع أن يشفع في هذا المقام العظيم ويقول كما قالت الأنبياء والرسل إن ربنا غضب غضبا اليوم لم يغضب مثله قبله، وكل يقول اذهبوا لغيري لست بصاحبكم، حتى يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها. ولهذا هذه الشفاعة هي منة من الله، هي منة من الله، وهي من الخصائص ومن الفضائل العظيمة التي أعطاها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يشفع، بعد أن يؤذن له بالشفاعة، أيضا ييسر الله عز وجل له من المحامد والثناء على الله ما لم يكن يعلمه في الدنيا، فدل أيضا على أن حتى ما يفتح به على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو بتوفيق الله. ولهذا قال فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، فدل على أن الأمر كله لله، بدءا بطلب الشفاعة وانطلاق المخلوق بها، ثم ما يوفقه من الدعاء والثناء على الله عز وجل، ثم إذنه للشافع بأن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، فرجع الأمر كله لله عز وجل. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، هذه شبهة قالها المشركون، قالوا اتخذ الرحمن ولدا يعنون بذلك الملائكة، فرد الله عز وجل عليهم قال بل عباد مكرمون. لاحظوا حكمة الله عز وجل في رد هذه الشبهة، فبين منزلتهم وأنهم عباد، ولم يذمهم ولم ينقص قدرهم عنده أن هؤلاء ادعوا فيهم أنهم أن الملائكة ولدوا لله عز وجل، قال بل عباد مكرمون. وهذا فيه منهج في أن الباطل يرد بالحق، فإن بعض الناس إذا رد الحق يرده بباطل ويغلو، فمثل هذه المقالة لو قالها من لم يتأمل المسألة لربما تنقص الملائكة، فلربما قال بل هم عباد، ويصفهم ببعض النقائص حتى يبالغ في الرد على الشبهة. لكن من حكمة الله عز وجل أن هذه المقالة ردت للحق، قال بل عباد، فدل على أنهم عبادا لله. ومقام العبودية ينافي أن يكون العبد ولدا لله عز وجل أو أنه شريك، بل هم عباد مكرمون، وهذا من الإنصاف أن الله أكرمهم وفضلهم وشرفهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثم ذكر فضائلهم وأنهم لا يسبقون لا يسبقونه بالقول، أي لا يتقدمون بين يديه بأمر من الأمور بقول أو فعل، وهم بأمره يعملون، لأنهم عصموا من المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال بعض المفسرين: هذا تعليل لما قبله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وصفهم بأنهم عباد، وأنهم لا يسبقون خالقهم بقول أو فعل، وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقد أحاط بهم علما وقدرة، وأخبر أنهم يشفعون عند الله عز وجل، لهم شفاعة، ولهذا ما نفى شفاعتهم، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومفهوم المخالفة أنهم يشفعون لكن بعد رضا الله عز وجل للمشفوع عنه من الله عز وجل، وبعد إذن الله عز وجل له، وهم من خشيته مشفقون، وهذا دليل على أنهم عباد لله، وهذه من مناقبهم أنهم يخشون الله ويشفقون من سخط الله عز وجل مع أنهم عصموا من الذنوب والخطايا. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، كم للتكثير، أي ملائكة كثر لا يعلمهم إلا الله، لا تغني في السماوات، لأن الله شرفهم لشكر السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا، فكيف بمن دونهم، فكيف بالأصنام التي لا قدرة لها ولا عقل لها ولا شرف لها ولا فضل، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال العلماء: يأذن الله لمن يشاء من الشفعاء ويرضى عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن موحده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشفاعة: قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. فدل على أن أسعد الناس بالشفاعة هم أهل التوحيد، فمن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يخلص التوحيد لله عز وجل، فإنه يحقق شرط هذه الشفاعة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهذا الدعاء ليس هو، هذا الأمر ليس هو أمر الأمر الشرعي الذي أذن لهم بأن يدعوا من دون الله عز وجل، ولكن على سبيل التقريع لهم، كما قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله والله يحاسبكم على هذا الشرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا مما يدل على أن هذا الدعاء باطل، لأنهم لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهما في ملك السماوات والأرض من شرك، أي ليس لهم شرك مع الله عز وجل في ملكه، وما له منهم من ظهير، أي ليس لله منهم ظهير. فدل على انقطاع الأسباب، أنهم ليس لهم شرك وليس أحد منهم ظهير أو نصير. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم أنكر أن تكون هناك شفاعة ثابتة إلا بعد إذن الله عز وجل، فدل على أن الأمر لله عز وجل، هو الذي يملك النفع والضر، وهؤلاء العباد الذين يشفعون ليس لهم ملك وليس لهم شرك وليس لهم، ليس لله منهم ظهير أو نصير، فالأمر كله لله، والشفاعة عنده لا تكون إلا بعد إذنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في الآيتين السابقتين من سورة سبع ولدع الذين زعمتم من دون الله، ذكر بعض العلماء أن هذه الآية قطعت أسباب الشرك من كل وجه على سبيل التدرج، فقال ادع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي أن يكون لهم ملك في السماوات والأرض. ولدع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم المرتبة الثانية في قوله وما لهم فيهما من شرك، وهذا نفي إذا لم يكن لهم ملك، قد يقول قائل لهم شراكة وشرك في الملك، قال وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لله عز وجل شريك في ملكه من هؤلاء. ثم المرتبة الثالثة قد يقول قائل أن لله عز وجل منهم ظهير ووزير، ليس لهم ملك ولا شرك لكن قد يقول له ظهير، قال وما له منهم من ظهير، فانتفى الاستقلال بالملك وانتفت الشركة وانتفى أن يكون منهم وزير أو ظهير، فبقي سبب رابع قد يتمسك به المتمسك يقول هؤلاء نعم ليس لهم شيء لكن نحن نطلب شفاعتهم، فنفى الشفاعة عنهم إلا بإذنه، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلم يبقى هناك سبب يتمسك به المشرك إلا وقد بينه الله عز وجل ورده في هذا السياق. ثم قال قل ادع الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادع الذين زعمتم من دونه، وهذا كما تقدم في السياق السابق، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون كشف الضر بالكلية ولا يملكون تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم أخبر الله عز وجل عن حال هؤلاء المدعوين وعن هؤلاء الذين تطلب منهم الشفاعة، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية أن هؤلاء قوم من الجن كان يعبدهم الإنس، فآمن الجن وتمسك الإنس بعبادتهم، فوصف حالهم أن هؤلاء الذين تدعون من دون الله هم يدعون الله عز وجل ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، ويتنافسون في القرب إلى الله أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فوصفهم بصفات العباد أنهم يدعون الله وأنهم يبتغون إليه الوسيلة وأنهم يرجون رحمة الله ويخافون من عذابه، فكيف يعبدون من دون الله؟ ثم قال إن عذاب ربك كان محذورا، وهذا تعليل لما تقدم أن عذاب الله عز وجل يحذر ويخشى منه لمن كان عالما بالله عز وجل، فهو لا يأمن فقط الله عز وجل ويحذر عقابه ويحذر سخطه، فدل على بطلان عبادة هؤلاء، لأن الذين يعبدون من دون الله هم بهذه الصفات، وهكذا حال كل المعبودين من دون الله، فهم ما بين جمادات لا تعقل وما بين إنس أو جن، فهؤلاء حالهم لا يخلو من أمرين، إما أن يكونوا كفرة فهم أبعد الناس عن الله عز وجل، وإما أن يكونوا مؤمنين فإنهم يكفرون بعبادة هؤلاء، تدل على ضلال هؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل من الإنس أو الجن أو من الجمادات. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا السياق، قال: الطائفة من السلف كانوا أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا قول لبعض المفسرين كما قال مجاهد، هذا القول منقول عن مجاهد، وقال ابن عباس أنهم يعبدون عيسى وعزير والشمس والقمر، وقال ابن مسعود ما تقدم أنهم قوم من الجن عبدهم الإنس فآمن الجن ووصفهم الله بما وصفهم به من عبادة الله، وبقي أولئك يتمسكون بعبادته. قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية، بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال رحمه الله تعالى: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن تحقيق التوحيد هو حق الله عز وجل على العبيد، وهو أن يعبد الله مخلصين له الدين، وأن هذه العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل كما جاءت في هذا النصوص، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تعبد مع الله إلها آخر. ثم من عبد من دون الله إله، وإن كان من يعبده لا يسميه إلها فهو إله، لأنه بصرف العبادة له قد اتخذه إلها من دون الله. فتقعد مذموما مخذولا، قال ابن كثير: مذموما على إشراكك، مخذولا لأن الرب عز وجل يخلي بين العبد وبين ما عبد من دون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل على شيء وكل إليه. من عبد غير الله وكله الله إليه، لهذا أضعف الناس في دينهم وفي دنياهم وفي أبدانهم وفي أرزاقهم هم أهل الشر، يريدون أن يتقووا بالمخلوقين من دون الله عز وجل فلا يحصل لهم إلا الضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي جعل حلقة من صفر، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهكذا كل من تعلق شيئا فهو لا يزيده إلا ضعفا، ومن توكل على المخلوق فهو مخذول بتوكله عليه، ومن توكل على الله فهو حسبه. فالشرك هو ضعف، ضعف في الدين وضعف في الدنيا وضعف في الأبدان، ولهذا تجد المشركين هم أضعف الناس في هذه الأمور، وأقوى الناس هم أهل التوحيد. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بين الله عز وجل أنه أنزل الكتاب بالحق وأنه مشتمل على التوحيد، فهذا فيه بيان العلم الصافي النافع الذي لا شائبة فيه ولا شبهة فيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا العلم الصافي. ثم أرشده إلى العبادة الخالصة: فاعبد الله مخلصا له الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم الصحيح الذي لا تشوبه شائبة، وجاء بالعبادة الصحيحة التي لا تشوبها شائبة من شرائع الشرك، ثم قال: ألا لله الدين الخالص. الدين لله عز وجل، إخلاص العبادة لله عز وجل، ليس له شريك في عبادته، ولا تكون العبادة خالصة إلا بأن يعبد الله عز وجل وأن تتعلق به القلوب وأن يرجوه المخلوقون في سائر أمورهم، فهذا هو الدين الخالص الذي من حققه فهو من عباد الله عز وجل. من الأدلة أيضا قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي أمرت بهذا ولم أمر بالشرك، أن أعبد الله مخلصا له الدين. أن أعبد الله هذا تحقيق لعبادة الله، مخلصا له الدين براءة من الشرك. لا تكفي العبادة حتى تكون خالصة لله عز وجل. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي كيف تأمرونني أن أعبد من دون الله عز وجل غيره. وقد وصفهم بالجهل: وما من مشرك إلا وهو جاهل بهذا الأمر وبحقيقة التوحيد. قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية العظيمة التي هي متضمنة هذه الحقيقة، أن الله أوحى لهذا النبي الكريم ولمن قبله من الأنبياء: لئن أشركت ليحبطن عملك. فما بقيت بعد ذلك حجة لأحد أن يقال أن فلان ولي أو صالح أو فلان صاحب كذا وكذا. الشرك محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت في عبادة الله عز وجل ليحبطن عملك، أي يذهب العمل ولا يبقى له أثر ولا يبقى مع الشرك عمل. وهذا الشرك والشرك الأكبر. ولتكونن من الخاسرين لدينهم ودنياهم. الشرك خسارة في كل شيء. ثم قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل أمر الله عز وجل بعبادته، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته ولغيرهم من المخلوقين من الإنس والجن، أنهم أمروا بعبادة الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن أعظم الشكر شكر الموحد، وهو الذي عبد الله وأخلص العبادة لله. قال: وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر الله عز وجل بذلك. أن كثيرا من الرسل خاطبوا أقوامهم بهذه الحقيقة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم إله إلا الله عز وجل. هذه الآية متضمنة لأمر وخبر: اعبدوا الله أمر، ما لكم من إله غيره، هذه حقيقة وخبر، ليس لكم إله وليس لكم معبود إلا الله. نعم. قال رحمه الله: وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله بعض أنواع العبادات، بعد أن ذكر أن الدين كله لله، وأن إخلاص العبادة لله عز وجل هي حقيقة الدين الخالص، بدأ يذكر بعض أنواع العبادات. بدأ بذكر التوكل. قال: وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي أخلصوا التوكل لله عز وجل وأفردوه بالتوكل إن كنتم مؤمنين. كنتم تؤمنون بالله ربا وتعتقدون إخلاص العبادة لله عز وجل فتوكلوا عليه. التوكل لا يجوز أن يتوكل على غير الله، فإن من الأعمال ما يصرف لله ويصح أن يطلب من المخلوق، مثل الاستعانة والاستغاثة، فإنه يستعان بالله ويستغاث به، وقد يستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. وأما التوكل فلا يجوز أن يتوكل على المخلوق، فلا يقال يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، لأن التوكل هو تفويض القلب واعتماد القلب على الله عز وجل، فلا يصح أن يصرف التوكل لغير الله. والحكمة من الفرق بين الاستعانة وبين الاستغاثة والتوكل، والاستغاثة والتوكل أن التوكل عمل القلب وتفويض القلب، فلا يصرف إلا لله. وأما الاستعانة فإن الطلب يكون باللسان مع اعتماد القلب على الله، ويستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه مع تفويض الأمر إلى الله. أما إذا صرف التوكل لغير الله فلم يبقى في القلب عمل. ولهذا لو أن مخلوقا استعان بمخلوق معتمدا عليه متوكلا عليه لوقع في الشرك، ولكن إذا كان يفوض الأمر إلى الله ويبذل السبب في طلب الاستعانة بالمخلوق والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ليس هذا من الشرك. فالتوكل لا يصرف إلا لله عز وجل، ولهذا دلت النصوص على هذا: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، على الله فليتوكل المتوكلون الموحدون الذين أفردوا الله بالعبادة. قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وهذا مما يدل على أن التوكل خاص بالله عز وجل. حسبي الله أي يكفيني ربي إذا ما توكلت عليه، عليه يتوكل المتوكلون. وقوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال المصنف رحمه الله: فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله. لاحظوا هنا المقابلة بين الإيتاء وبين التوكل وبين الحسب، وهذا من هذا الباب من أنفع أنواع العلوم، وهو علم المقابلة، وهو أن تقابل بين لفظين أو بين أمرين أو بين آيتين لتستظهر من المعاني ما تخفى على الإنسان أحيانا عند النظر الذي ينفرد بأمر دون الآخر. قال رحمه الله: فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، لأن الله قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فذكر أن الإيتاء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله. قالوا، قال الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ثم قال: وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. قال: ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، يعني أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له فيه أن يعطيهم من الغنائم ومن غيره، وكذلك أن يعطيهم وأن يبيح لهم ما أباح الله، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. فالأمر كله من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحرم ومشرع بأمر الله عز وجل، ولهذا قال ما آتاهم الله ورسوله. وأما الحسب فإنه لا يكون إلا لله، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرنا في أنه بين الله وبين خلقه وسطاء في التبليغ، فلما كان التحليل والتحريم هو مما جعل الله عز وجل بينه وبين خلقه واسطة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم ما أحل الله ويحرم عليهم ما حرم الله، قالوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولما كان الحسب والتوكل هو من العبادة التي ليس بين الله وبين خلقه وصائر، قالوا حسبنا الله ولم يقولوا ورسوله. ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا تفسير للإيتاء المذكور في قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما آتاكم، ما أباح لكم، ما أحل لكم، فخذوه واعملوا به واستبيحوا ذلك، وما نهاكم عنه من المحرمات فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله، أي فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل. قال فهو وحده حسبهم كلهم، أي ليس لهم كاف وليس لهم معين إلا الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. ثم ذكر قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله والمؤمنين، الله عز وجل يكفيك والمؤمنين. قال أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فالله عز وجل هو كافيهم جميعا، كافي النبي صلى الله عليه وسلم وكافي المؤمنين. وليس المقصود أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هو المتفرد في هذا الأمر، وهو المتفرد بالنصر، والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منصورون من الله. ولهذا قال وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، بل أن المؤمنين يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله حسبهم. قال إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، أي يكفيك والضحاك وهو رجل سيف مهند، أي يكفيكم سيف مهند واحد، أي أنه معروف بحسن الصناعة وهو ما ينسب إلى الهند، أي يكفي الرجلين سيف واحد. وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم، أي يكفي الاثنين درهم واحد. وهذا إنما ذكره المصنف للتنبيه على معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله عز وجل هو حسب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أي يكفي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال رحمه الله وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم ذكر أيضا من العبادات التي تصرف لله ويجب أن تكون خالصة له، قال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فذكر الخشية والتقوى وأن هذه تصرف لله عز وجل، وأما الطاعة فإنها تكون لله ولرسوله، ومن يطع الله ورسوله فالطاعة تكون لله وتكون لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها طاعة فيما أمره الله عز وجل وما أوحى به إليه من الدين. وأما العبادة فإنها لا تصرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون لله ويخشى الله ويتقي، فأولئك هم الفائزون. قال فأثبت الطاعة لله وللرسول، هذا أيضا من التقابل، يفرق بين الطاعة وبين الخشية. الطاعة لله ولرسوله، ما نقول نخشى الله ورسوله، نعبد الله ورسوله، نتوكل على الله وعلى رسوله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يطاع ولا يعبد، العبادة لله. وأما الطاعة فإنها تكون للرسول، لأنه إنما يأمر بأمر الله ويخشى الله ويستقي، فأولئك هم الفائزون. قال فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. يعني لاحظوا في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ما قال اعبدوني واتقوني، إنما قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا يقال من عبد الرسول فقد عبد الله، بل من عبد الرسول فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر بعض العبادات كالخشية والخوف، قال: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فأمر بإخلاص الخشية له: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا في إخلاص الخوف لله عز وجل. وقال الخليل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فأمر ووجه إلى الخوف من الله، قال: وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف من آلهتكم التي أشركتم مع الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأنا أعبد الله بسلطان وأنتم تعبدون الآلهة من دون الله بالكذب والبهتان، فأي الفريقين أحق بالأمن، أينا أحق بالأمن والسلامة والنجاة إن كنتم تعلمون، يعني حقيقة هذا الأمر. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذه الآية كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، فسر الظلم هنا بالظلم الأكبر كما جاء في الحديث الذي سيأتي، حديث عبد الله بن مسعود. والمقصود أن الأمن إنما يحصل للموحدين الذين لم يرتكبوا الشرك الأكبر ولم يأتي الشرك على عبادتهم وعلى إيمانهم، ولهذا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. كثير من المفسرين فسروا لم يلبسوا إيمانهم أي يخالطوا إيمانهم. الحقيقة بعد تأمل يعني هذه اللفظة مع الحديث المفسر لهذه الآية استوقفني هذا التفسير مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور هنا هو الظلم الأكبر. فقول بعض المفسرين لم يخلطوا إيمانهم بظلم كأن فيه إيمان، وأن الشرك خالط الإيمان فبقي إيمان وشرك. ومعلوم أن الشرك إذا جاء على الإيمان لم يبقى هناك شيء يخالط. فكنت أقدر أن المعنى لهذه اللفظة لم يلبسوا أي لم يغمروا إيمانهم بظلم، أو لم يغطوا إيمانهم بظلم، لأن اللبس هنا من اللباس، واللباس يغطي البدن كما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فاللباس يواري، ولعل هذه الحكمة أن الله عبر بالظلم هنا إذا أتى على الإيمان أنه لابس الإيمان فلم يبق من الإيمان شيء إلا وقد غطاه الشرك. وحثت كثيرا بحسب ما تيسر فلم أجد إلا أن ابن القيم نبه على هذا المعنى، وهذا مما يدل على أن كتاب الله عز وجل فيه الهداية لمن تأمله، لأن هذه اللفظة دليل على أن التعبير هنا بقوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أن المقصود هنا الظلم الأكبر الذي يلابس الإيمان فلا يبقى معه شيء. وحقيقة أن الإنسان يهاب أن يتكلم في تفسير كتاب الله عز وجل بأمر لم يسبق إليه، حتى وجدت الإمام ابن القيم ينبه على هذه المسألة فقال الإمام ابن القيم لبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. فنبه على أن في قوله لم يلبسوا ليس المقصود يخلطوا، وإنما معنى يغطوا إيمانهم أو أنهم يستروا إيمانهم، كما أن الكفر هو من الستر والتغطية. فناسب هذا اللفظ للمعنى المفسر به من النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا هو الظلم الأكبر، لأنه لو كان الظلم الأصغر لصح أن يقال لم يخلطوا إيمانهم بظلم، فإن الظلم الأصغر يخالط الإيمان، ففيه فللظالم إيمان وظلم، للظالم الظلم الأصغر إيمان وظلم، وأما الظلم الأكبر فإذا جاء على الإيمان لا يقال أنه خالطه، وإنما يقال لابسه وذهب به كما قال الله عز وجل. فالمقصود أن هؤلاء هم الذين لهم الأمن النجاة وهم مهتدون، فتحقق لهم أمران عظيمان النجاة والهداية، الهداية في العلم والنجاة في العاقبة والسلامة من العقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. هذا في تفسير الآية كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شق ذلك على الصحابة إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، أو اللقمان إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله تعالى وإياي فارهبون، أي الرهبة إنما تكون لي ولا تكون لغيري، وإياي فاتقون أي ارهبوني ولا ترهبوا غيري، واتقوني ولا تتقوا غيري. نعم. قال رحمه الله ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعطهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولم يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قارن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. هذه أيضا من بيان التقابل بين الأعمال. قال: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال: ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، يعني أنه ذكر الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعطف بينهما بالواو، والواو لا تدل على التراخي، وإنما يدل على الاشتراك في الطاعة. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمره الله به. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، أن ثم تدل على العطف أو على الترتيب مع التراخي، وأن المشيئة النافذة هي مشيئة الله، ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمشيئة الله. قال: وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فعطفها على طاعة الله بالواو، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يفرق بينهما. فيقول قائل: أنا أعمل بكتاب الله ولا أعمل بالسنة، أو أعمل بالسنة ولا أعمل بالكتاب. فمن كفر لأحد الأمرين فهو كافر بالآخر، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. قال: بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ليست مشيئة العبد هي مشيئة الله، كما قلنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله. وأما المشيئة لا نقول مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم هي مشيئة الله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، ولا يقال أن مشيئة الله هي مستلزمة لمشيئة العبد، فالمشيئته خاصة به والعبد له مشيئة. ولهذا فرق الله بينهم وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. فالناس لهم مشيئة والرب له مشيئة. فإن شاء الله وشاء الإنسان، فإن وافقت مشيئة الإنسان مشيئة الله نفذت، وإن خالفت مشيئة الإنسان مشيئة الله، مشيئة الله نافذة ومشيئة العبد قاصرة متخلفة. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطف بين مشيئته وبين مشيئة الله، لأن مشيئته لا تكون إلا بما شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأمثال ذلك. ثم ذكر الأصل الثاني، وهو حق الرسول صلى الله عليه وسلم. الحق الأول هو حق الله بالعبادة، والحق الثاني هو حق النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وهذان الحقان من أداهما كما شرع الله فهو المسلم الموحد المتبع، ومن فرط في أحدهما فهو مفرط في دينه، ومدار الدين وقوامه على هذين الحقين العظيمين. ولهذا أكثر من انحرف وهلك من هذه الأمة أو من غيرها بسبب مخالفة هذين الحقين، إما مخالفة الأصل الأول والحق الأول بالشرك، وإما مخالفة الحق الثاني بالبدع. لهذا تعلمون أكثر ضلال من ضل من هذه الأمة بالشرك والبدع. ومن سلمه الله من الشرك في عبادة الله ومن الابتداع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خير عظيم، وهو في الجنة مقطوع بنجاته يوم القيامة، لأنه جمع بين الأصلين، بين إخلاص العبادة لله وبين تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عظم الناس والعلماء قديما وحديثا هذين الأصلين، وبينوا الآثار العظيمة المترتبة على مخالفة هذين الأصلين. وإن كنا نهتم كثيرا للحق الأول، إلا أنه يلاحظ في هذه العصور المتأخرة التفريق في الحق الثاني، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ضعف في الأمة العمل بهذا الأصل، ومن عرف العلم وعرف حال الناس عرف تقصير الناس في هذا الحق، فانصرف الناس عن هذا الحق لأمور كثيرة، من تقليد أعمى لبعض أهل العلم وبعض أهل الفضل، فهم وإن كانوا علماء فاضل إلا أنه لا ينبغي أن يطاعوا كما يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طاعتهم تكون تبعا لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن الكثير من الناس يعرف هذا الأصل ويتكلم به بلسانه، لكن إذا جاءت المسائل تجد الخلل في الناس، تجد من الناس من يقرر الحق، من يقرر القول وهو يعلم أنه مبطل وأنه مخالف للحق وأنه مخالف للسنة، لكن لأن فلان قال به فيعز عليه أن يفارق من يعظم من العلماء ومن الوجهاء ومن أهل الرئاسة والفضل، يحمله على هذا طلب الدنيا وحب الرئاسة وخشية ذهاب المنصب، فيجاري الناس ويداريهم بما يتنازل لهم من دين. وما تجرد أحد لهذا الحق العظيم إلا وقد عودي وأودي كما أودي الأنبياء والرسل، واتهموا بأنهم جاءوا ليفسدوا في الأرض، فكذلك أهل التجرد في كل وقت في كل زمان لا بد أن يعادوا من قبل أهل البدع وأهل الأهواء وأهل التقليد وأهل التعصب، الذين يتعصبون للعلماء إما لعلاقة شخصية، وإما لرابط البلد والعرق، وإما لهوى في النفس، وإما لمنصب ومكانة عند ذلك العالم، فيتزلف المتزلف بما يقدم من التنازل عن دينه في إرضاء ذلك الذي يقلده أو يرضي أتباعه. وهذا أمر عظيم قد نبهت عليه كثيرا، ولولا الخلل الموجود ما تكلمنا كثيرا عند هذا، ولكن لوجود الخلل ولضعف الاتباع، إما لعدم الهمة في طلب السنة، وإما بالإعراض عنها بعد معرفتها، فإن بعض الناس لا يهتم كثيرا لتحقيق المسائل الشرعية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتفي لدينه بمقالة عالم يرددها الليل والنهار، ولربما لم يفقه إلى أي أصل ترجع هذه المقالة، وهل وافق العالم ذلك الحق فيها أم خالف. ونحن لا نتكلم في العلماء بشيء، فإنهم على خير بما هم عليه من الاجتهاد في دين الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فلا يتكلم فيهم إلا جاهل أو صاحب هوى، ولكن العثر على من عرف الحق وعرف خطأ العالم بعده ثم قلده على هذا الخطأ. فالعالم معذور فيما أخطأ فيه إذا اتبع الحق، ولكن ليس لأحد عذر أن يقلده في الخطأ أو أن يتابعه على خطأه. وهذا الأصل هو لا يقل عن التوحيد، فإن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، يجب علينا أن نحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادنا، أن نحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا فيما نعتقد في ربنا، وأن نعرف الأدلة على باب الأسماء والصفات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما نعتقد فيه وفي منزلته، وأن لا نقصر به عن حقه، وأن لا نغلو فيه غلو الغالين، نكون متبعين له في منزلته التي شرفه الله بها، منزلته دون غلو، نعرف له حقه فلا نجفوه ولا نقصر في حقه ولا نقصر في مقامه وفيما أوجب الله عز وجل علينا من محبته وطاعته واتباعه، ولا نغلو فيه غلو الغالين الذين غلوا فيه وصرفوا العبادة إليه وزعموا فيه الأباطيل التي هو بريء منها. يجب علينا أن نكون على اتباع فيما نعتقد في دين الله، أن نعرف الإيمان بما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نعتقد في أمر من الأمور أنه عبادة ما لم يدل عليه الدليل، ولا يجوز لنا أن نبطل شعبة من شعب الإيمان إذا دل الدليل عليها. فيجب علينا أن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، ما هو الإيمان وما هي حقيقته وما هي شعبه وبأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص، وأن نتجنب الألفاظ المجملة، وأن يتأمل المتأمل عندما يقول هذا دين الله أنه موقع عن الله وينسب مقالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتجنب الألفاظ المحدثة التي أحدثها المحدثون، فنتمسك بالألفاظ الشرعية، نقول الإيمان العمل من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا نطلق الإطلاقات التي فيها إجمال وفي إطلاقها شبه وإحداث للبدع، وإن قال من قال هذا من العظماء، وإن تكلم به من تكلم من الوجهاء، علينا أن نكون حريصين على ديننا حرصا عظيما، نتوقف عند حدود النصوص ولا نطرق كلمة ولا نحكم بحكم إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرك بعد ذلك أن يقول الناس فيك ما قال، تمسك بالسنة وتمسك بالألفاظ الشرعية وعبر عن الحقائق بألفاظها الشرعية، وكن شديد الخوف أن تقول كلمة محاسب عليها يوم القيامة ولا تجد لها دليلا، ولم يجيك يوم القيامة أن تقول قال فلان وفلان، إنما يسأل الناس يوم القيامة عن الدليل وعن الوحي، لا يسأل الناس يوم القيامة عن فلان وفلان. فعلينا أن نتجنب الألفاظ المحدثة المجملة، وأن نكون على يقين من ديننا، وإذا كانت المسألة مشكلة علينا أن نتوقف عند حدود العلم، ولا نخوض في دين الله بجهل وننسب لدين الله ما ليس منه. يجب علينا أن نعرف أن الأحكام المطلقة أنها تنزل على المعينين بشروط، وعلينا أن نحذر من إطلاق الأحكام، ننزل الأحكام على عباد الله بغير بينة وبغير دليل شرعي، فإن الأدلة جاءت مبينة وموضحة أن الحكم على المعينين لا يكون إلا بشروط وضوابط شرعية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يلعن في الخمر 10، ثم يأتي رجل يشرب الخمر ويجلد فيها مرارا فيقول رجل لعنه الله، ولربما قال أنا أحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أخذ العلماء من هذا الحديث فقها عظيما، وهو أنه قد يتخلف الوعيد عن الشخص المعين لسابقة له ولفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب إنه شهد بدرا فرفع عنها اللوم وصدقه فيما قال، مع أنه وقع منه خطأ وليس هو بكفر ولا شك ولكن له إثم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من أهل بدر وأن مثله تغفر زلته وتحتمل يحتمل خطأه. جاءت الأدلة مبينة للشرك وللكفر، ولم ينزل الحكم على كل من قال قولا مكفرا أو وقع في شيء من الشرك إلا بعد إقامة الحجة التي يتبين بها للمتكلم في هذه المسألة أن فلان قد قام به الكفر الذي وصف الله، أما الجاهل لا ينزل عليه الحكم. وهذه المسألة بينها العلماء، وبينها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وبينها العلماء المحققون، وقد لبس على الناس كثيرا في هذه المسألة. وأنا أنصح لنفسي ولإخواني أن يرجعوا إذا كانوا في شك من هذه المسألة لكلام العلماء المحققين، وأن يتأمل النصوص الشرعية، وأن يرجعوا إلى كلام السلف، فإنهم سيجدوا أن أقوالهم كلها منضبطة على التفريق بين الحكم المطلق والحكم المعين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في التحقيق والعلم والإنصاف، قال إن الكفر والفسق والوعيد واللعن من باب واحد، وأن هذه المسائل لا تنزل على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لو لم يكن للناس من التحقيق إلا مقالة هذا الإمام لكفاهم ذلك في التحقيق، مع أن هذه المسألة الأدلة دالة عليها واضحة وبينة. يجب علينا أن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملتنا لخلق الله، في معاملتنا للكفار، الكفار الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر. بين العلماء أحكام أهل الذمة، بينوا لنا أحكام أهل الحرب، بينوا لنا أحكام أهل العهد، بينوا لنا كيف نتعامل مع هؤلاء. لا يجوز للإنسان أن يعامل هؤلاء الكفار لهوى في نفسه، وإنما يرجع إلى ما دلت عليه السنة. هؤلاء كفار مشركون، حكمهم يوم القيامة أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، لكن في الدنيا كيف نتعامل معهم؟ ما الذي نعتقد فيهم؟ كيف نعاملهم؟ يجب علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نعرف للمؤمنين حقهم. فالرجل إذا سلم من الشرك الأكبر ومن الكفر فهو مسلم موحد، والمسلمون الموحدون منهم من وقع فيما وقع فيه من البدع والمعاصي، فهؤلاء مؤمنون بما معهم من الإيمان، مقصرون مذنبون بما عندهم من البدع والمعاصي. وأقول المبتدع الموحد، وأما البدع المكثرة فلا يصدق أن نقول في صاحبها أنه مبتدع موحد، لأن البدع المكثرة مخرجة لصاحبها من الملة، فهؤلاء كفار مشركون. ولكن نتكلم عن من وقعت البدع من المسلمين الموحدين، يجب أن نعتقد فيهم الاعتقاد الصحيح، وأن كل مسلم تصرف له حقوق المسلمين من أهل البدع والمعاصي، إلا أن يكون لهذا حكمة، فيهجر المبتدع ويهجر العاصي، ويترك السلام عليهما، وتترك الصلاة عليهما، وتترك الصلاة خلفهما لمقاصد شرعية، لا لأن السلام لا يجوز على هؤلاء ولا يجوز الدعاء لهم. تنبهوا إلى هذه الأصول، فإن هذه أصول شرعية لا ينبغي أن تلتبس على طلاب العلم. يفرق بين من تترك السلام عليه للهجر والعقوبة، وبين من تترك السلام عليه لأنه مشرك كافر، بين من تترك الصلاة خلفه للعقوبة وأن الصلاة خلفه صحيحة، وبين من تترك الصلاة خلفه معتقدا أن الصلاة خلفه باطلة. لا بد أن نفرق بين هذه الأمور. يجب أيضا أن نتجرد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في المتابعة في أحكامنا على كافة الناس، هناك صراع خلافات بين الناس وهي إلى اليوم قائمة. أناس يتكلم بعضهم في بعض، منهم من يبدع، منهم من يفسق، ومنهم من يطعن في الناس بحق أو بغير حق. لا يجوز للإنسان أن يكون إمعة يبيع عقله وفهمه لغيره، بل يجب علينا أن نكون مبصرين متبصرين في دين الله، وأن ننزل أحكام الله على عباد الله، لا نخشى بالله لومة لائم. نحكم على صاحب السنة بأنه صاحب سنة، وعلى صاحب البدعة بأنه صاحب بدعة، وعلى العاصي بأنه عاصي، ثم نعاملهم المعاملة الشرعية التي بينها الله ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه هي السنة، وهذه هي السلفية، وهذه هي هذا هو الهدي الكريم الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. لا يجوز لرجل أن يعتقد في عالم من العلماء أن الحق يدور معه، وأن السنة ما قال فلان، وأن من عاد فلان فقد عاد السنة، ومن تكلم فيه فلان فقد سقط من دائرة أهل السنة بحكم فلان. إنما الناس يؤخذ من قولهم ويرد. ألسنا نردد قول الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد؟ إذن لماذا نخالف هذا في العمل وننصب أناسا على أن الحق يدور معهم، وأنهم إن أصابوا فهي السنة، وإن أخطأوا فهي السنة، ومن والاهم فهو موال للسنة، ومن عاداهم فهو معاد للسنة؟ والله هذه المنزلة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في المنزلة والفضل أصحابه، وأما العلماء بعدهم فقد يكون عالما فاضلا لكنه يخالفه فلان بحق. فليس كل من خالف فلان مع علو منزلته أن يكون دائما مخالف للحق، فقد يكون الخطأ من العالم الكبير والإصابة من طالب العلم الصغير. علينا أن نتجرد للحق، وعلينا أن لا نجامل في ديننا. هذه صفة العمر، من فاته دينه فليس له عوض، من فاته ربه ليس له عوض. أما الناس منهم عوض، يغضب عليك فلان، يبدع فلان، يسقط فلان، لك عوض من الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقوي هذا الأمر في نفوسنا، وأن نعلم أن هذا الأمر هو قرين التوحيد، المتابعة هي قرينة التوحيد، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقول أن الرجل لا يخطئ، وأن الإنسان لا ينبغي وليس له أن يخطئ، ما منا إلا ويصيب ويخطئ، لكن على الإنسان أن يراقب الله بقلبه، وأن لا يطلع الله عز وجل عليه وهو العليم بما في نفوسنا أن لنا هوى في أن نقرر هذه المسألة بكذا أو أن نقررها بكذا لهوى في النفوس، وإنما ينبغي ويجب علينا أن نراقب الله في أن نكون متجردين للحق، فإن المتجرد للحق مثاب على كل حال، وصاحب الهوى مذموم على كل حال، لأنه وإن وافق فلان على ما قال فإذا كان لا يوافقه إلا لهوى في نفسه فإنه ما يثاب على ذلك، لأنه ما أطاع فلان في السنة وإنما أطاعه ليرضيه، والمقصود هو طاعة المخلوقين فيما أطاعوا الله فيه. ولهذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما جعل الله عز وجل لنا هذا الأمر إلا لنتبع شرع الله عز وجل، فأهل الذكر هم الذين عرفوا العلم، فنحن نطيعهم ما أطاعوا الله، ونتبعهم ما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى طلاب العلم أن يتناصحوا فيما بينهم في الولاء على السنة، وأن يوالي بعضهم بعضا على السنة، وإذا أخطأ أحد إخواننا نناصح ولا نهجره ولا نقاطعه، ولكن نبين له الحق، إلا إن كان في هجره مصلحة فنحن بينا كثيرا الضوابط الشرعية المتعلقة بالهجر. أما هذه الفتنة الآن، كل من أخطأ يهجر، كل من وقع في خطأ من أهل السنة يباعد ويذم وتحبط حسناته بسيئة، والله ليس هذا إلا للشرك. ثم تلاحظون أن بعض أحكام الناس يمدح الرجل الدهر، فإذا وقع في خطأ قال: لا خير فيه بل هو شر الناس، وهذا ليس إحباط الحسنات بسيئة، بل إنه حكم على الرجل بأنه شر الخلق، وهذا حكم عظيم أن يكون رجل صاحب سنة لو أخطأ أن يقال حبط عمله لا خير فيه، بل يقسم على أنه شر من عرفنا وشر من رددنا عليه، هذه فتنة عظيمة. فعلى الناصح لنفسه أن يراقب الله عز وجل وأن يتوب إلى الله من الموالاة على الباطل والمعاداة على الأهواء، وأن نحكم بشرع الله عز وجل في عباد الله، وأن نكون متجردين. ونحن لا نحسب أنفسنا، الكثير منا وأنتم طلاب علم لديكم خير وفهم، ولا يجوز لكم أن تقلدوا الناس. وأنا أول من يتبرأ ممن يقلدني في شيء لا يعرف عليه الدليل إلا أن يقصر فهمه فيتبع من يتبع من أهل العلم ممتثلا أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر. أما أن يقلد الرجل وأن يوافق وأن نفرح بالموافقين لنا، هذا ليس لنا، ولا يجوز لنا أن نطلب كثرة الناس وصرف وجوههم من أجل علو في الأرض ومن أجل كثرة الطلاب وكثرة الأتباع. وإنما الدعوة لدين الله عز وجل، خذوا دين الله ممن حققه وممن دعا إليه، وتبرأوا من الخطأ وردوا الخطأ على صاحبه. وأنا أول من يطلب منكم النصح إذا ما وقع الخطأ أن تناصحوني في دين الله عز وجل، وكذلك أن تناصحوا أهل العلم. فإذا كنا على هذا الأمر نكون محققين لهذا الأصل العظيم. إنما نبهت على هذا لأهميته وليس تهوينا للأصل الأول، لأن بحمد الله في مجتمع يعني يعظم أمر التوحيد، لكن الذي يخشى عليه هو التفريط في هذا الأصل العظيم وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعود لكلام المصنف، يقول: حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه. هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن برسالته ونطيعه فيما أمر به ونتبعه في سنته ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه، لأن هذه من لوازم الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. نحن خاطب بهذه الآية كل مسلم، أن الأحق لأن ترضيه وتطيعه هو الله ورسوله، لا نرضي الناس بسخط الله، وإنما نرضي الله ونرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. والنبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ونحن نتبع سنته ونراقب الله الليل والنهار في أقوالنا وأفعالنا. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هذه ثلاثة من الأنساب، الآباء والأبناء والإخوان، وهي أقرب ما يكون للإنسان، أصوله وفروعه والحواشي من الأخوة، وأزواجكم، وهذه أعظم علاقة بين الناس، علاقة الزوجية، وعشيرتكم، وهذه القبيلة التي ينتسب إليها، وأموال اقترفتموها، الأموال التي بأيدي الناس وعزها في أيديهم، وتجارة تخشون كسادها، كذلك التجارة التي لها منزلة عند أصحابها، ومساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال العلماء: هذه آية تدل على وجوب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله توعد على ذلك: إن كانت هذه الدنيا هي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الجهاد في سبيل الله، جهاد السيف والسنان وآلة الحرب، وجهاد المخالفين للسنة بالحجة والبرهان، يجب علينا أن نجاهد في دين الله وأن نجاهد لإعلاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت هذه الأسباب هي أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد شديد من الله عز وجل، أي انتظروا العقوبة من الله عز وجل. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم من رب العالمين وهو أصدق القائلين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه في كل الخصومات في العلم وفي العمل، إذا اختلفنا في العلم، إذا اختلفنا في الأحكام، إذا اختلفنا في عبادة من العبادات هل هي من السنة أم من البدع، إذا اختلفنا في موقف من المواقف، يجب علينا أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى في الأمة يقضي بينهم، له مجلس يؤتى إليه ويسأل، وإنما بقيت سنته، تعرض الخلافات على السنة وتحقق المسائل، ولا تأخذ المسائل من أطرافها، خذ الأدلة بكاملها وانظر وتأمل وقيد القيود الشرعية وقيد الأحكام بقيودها ونزل الأحكام على منازلها كما دلت على ذلك النصوص، حتى نكون محسنين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل لم يقبل ذلك من عباده، وهو أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم أنفسهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لاحظوا هنا الذي طلب منا أمران، عمل للجوارح وعمل للقلب. عمل الجوارح أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا وأن نعيد الأمور إلى السنة، وعمل القلوب هو أن تسلم القلوب لدين الله عز وجل، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجد في أنفسهم حرج، يرد السنة ويكره السنة لأنها مخالفة لقوله ولما نشا عليه ولما يعظمه شيخه. كثير من الناس يكره الأحاديث، والعياذ بالله، إذا كانت تناقض ما عنده من الباطل. ولهذا من شؤم البدع أنها تبغض بعض السنة للناس، فالذي لا يعرف من الدين إما الشدة يكره نصوص الرفق وينفر منها، وتجد أن في قلبه شيء من نصوص الرفق ويتمنى أنها لو لم تكن، وإذا احتج بها محتج غضب عليه غضبا شديدا وزمجر وأرعد وأزلج وكأنه ارتكب جريمة، لأنه يعلم أن هذه تنقض أصوله. وكذلك المتهاون في أمر الدين، إذا جاءت النصوص المبينة للحق والتي فيها شدة للتمسك في الدين فإنه ينفر من ذلك. وصاحب السنة محب للسنة، يأتي بالنصوص ويجمعها في باب واحد ويفصل ويقعد ويبين الحق بأطراف، ليس له هوى في أن يكون هذا هو الحكم أو ذاك، وأن يكون حكم الله في فلان هذا أو ذاك، وإنما هو متبع للسنة. وإذا ذكر بالسنة فرح بها، كان السلف يرتحلون لطلب الحديث الواحد، والآن يأتي لطالب علم محقق في مسألة فيذكر بالحديث يقول دعنا من هذا، كيف نترك ونعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تهدى إلينا وأن نطلع عليها. وأنا أنصح يعني طلاب العلم والباحثين إذا ما أرادوا بحث مسألة أن يجمعوا كل شيء من السنة ولا يتركوا شيئا، ولا يقول هذا الحديث يعني مخالف للأصول، أو اجمع كل ما تجد من السنة ثم ارجع لكلام أهل العلم الذين ذكروا السنة، وانظر إلى التقسيمات، وانظر إلى الضوابط الشرعية. وإذا انتهى البحث بعد ذلك إلى أن هذا حديث مخصص أو مقيد، أو أن هذا حديث مفسر لحديث آخر، فقرر الحق بالحق، ولا أن يكون تركنا للسنة ابتداء لأن هذا الحديث يخالف ما نحن عليه. فبعض الناس إذا ما جمع لا يجمع إلا ما يريد، ويعرض عن بعض السنة، فيكون هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، وهذا مما ذم الله عز وجل به أهل الكتاب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله تتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا ميزان السنة، قل إن كنتم تحبون الله تتبعون، هذا صدق وميزان المحبة. قال العلماء: لكل شيء ميزان، ميزان محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله تتبعون. ميزان العلاقة بين المسلمين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ميزان الأعمال القلبية: إنما الأعمال بالنيات. ميزان الأعمال الظاهرة: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. كل شيء ميزان، هذه موازين شرعية لا خلل فيها ولا نقص، فيزن الإنسان الأمور بموازينها. كل ما تعامل الناس به تأمل أن لو عملت به هل تغضب؟ فإذا كنت لا ترضى أن يشهر بك ولا يطعن فيك ولا تنسى بلا الجدعة وأنت بريء منها، كيف تصف الناس بها؟ إذا كنت متجردا لدين الله عز وجل فيما أنت فيه فعامل الناس فيما تحب أن تعامل به، ولا تغتر بالدعايات ولا تغتر بالشبهة التي تعرض. كم من شبهة عظمت في عصر من العصور ثم أفضت في نهاية الأمر إلى بدعة وضلالة لا تلتبس على أحد. كان التعطيل في وقت من الأوقات من أعظم الشبه، التشبيه من أعظم الشبه، الإرجاء من أعظم الشبه، التكفير من أعظم الشبه، حتى أصبحت الآن تعلم من الصبيان بعد أن زالت هذه الشبه. كما قال العلماء الفتنة إذا أقبلت أشكلت على الناس إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. فنحن في كل عصر من العصور تنبه أن هناك شبهة. ما هي شبهة العصر؟ ما هي فتنة العصر؟ فتنبه لهذا الأمر وكن من السالمين، كن من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. بعض الإخوة يطلبون مزيدا من البيان في مسألة طلب الدعاء من المخلوق، متى يكون نقصا في التوحيد ومتى لا يكون نقصا؟ طلب الدعاء من المخلوق له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الشرك، وهو أن يكون الدعاء دعاء المخلوق شرك، وهو أن يدعو المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يطلب من المخلوق المغفرة، أو أن يطلب من المخلوق أن يدخله الجنة، أو أن يشفيه، أو أن يعيد مريضه. وكذلك دعاء المخلوق الغائب، مثل أن يدعو أحد المشايخ الذين هم في مكان بعيد يقول يا فلان أشكو إليك حالي، ولو كان يعتقد أنه يقدر على إعانته فإذا خطبه من مكان لا يسمعه فإن هذا شرك. لهذا قال العلماء من شرط سؤال المخلوق أن يكون قادرا على الإجابة حاضرا يسمع الخطاب. أما إذا كان يدعو بعيد فهذا يستلزم اعتقاد أنه يعلم الغيب، وهذا كفر. فإذا انطلب الأمر من المخلوق الذي فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعاء الغائب فإن هذا شرك. الصورة الثانية دعاء المخلوق، الدعاء المباح، وهو أن يطلب من المخلوق أن يعينه في أمر من الأمور فيما يقدر عليه ويكون حاضرا، أن يقول له استغفر لي، بمعنى أن تدعو الله أن يغفر لفلان، قل اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، أو ادعو الله أن يشفيني، أو تطلب حاجة من حوائج الدنيا افعل لي كذا وكذا، هذا لا بأس به. الصورة الثالثة وهي الكمال، وهو أن لا تلجأ إلى المخلوق في أمر من الأمور وإنما ترفع حاجتك لله، وهذه المرتبة هي التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن لا يسألوا إلا الله، وأوصى ابن عباس بقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن لله. سائل يقول ما الفرق بين التوكل على المخلوق والاستعانة بالمخلوق؟ ما الفرق بين التوكل على المخلوق والاستعانة بالمخلوق؟ الاستعانة بالمخلوق كما ذكرنا هو أن يستعين به في أمر يقدر عليه، أما التوكل فهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، فهذا لا يجوز أن يصرف لمخلوق، وهو أن تقول توكلت عليك فوضت الأمر إليك، هذا لا يجوز. إنما يتوكل على الله ويبذل الأسباب في طلب المساعدة من المخلوق فيما يقدر عليه، فالتوكل لا يجوز أن يتوكل إلا على الله. حديث إن ربنا غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. لن يغضب مثله قبله، فهل لفظ ولن يغضب مثله بعده من الحديث؟ يتأكد من الحديث، يتأكد من الحديث. سائل يقول: هل يوصف الله عز وجل بالإنصاف؟ الله عز وجل لا يوصف إلا بما أخبر عن نفسه، يوصف بالعدل وبالتنزه عن الظلم، فلا يوصف الله عز وجل إلا بما دلت عليه النصوص، وهي أكمل من الأوصاف التي يطلقها الناس. ما وصف الله به نفسه هو أفضل المعاني في الأخبار عن الله عز وجل. أظن أن مناسبة السؤال أن جاء في كلامكم في تعليق على بعض الآيات أن هذا من الإنصاف. أولا كلام يعني ما أدري، عندما يأتي الكلام في العرض، في عرض الكلام، وهو أن يقال أنه ما جاء في هذه الآيات من الإنصاف، فإن هذا لا يعني أن تكون هذه من صفات الله عز وجل، فإن العلماء يتوسعون في التفسير، ولا يعني ما يتضمنه التفسير أن تكون هذه صفات الله عز وجل. ومع هذا لو أن الإنسان تنزه، ترك هذه الألفاظ، لكان أولى. فإذا ورد في كلام هذا اللفظ فلا يعني هذا أن هذه صفة لله عز وجل، ولكن يكون من باب تفسير النص، ليكون تفسير النص. ودائما ما يشكل من الكلام، من كلام ومن كلام غيره، يسأل عنه مثل ما سأل السائل حتى لا يتوهم المتوهم شيئا. فأنا لا أعتقد أنها الإنصاف صفة لله عز وجل، ولكن كما تعلمون باب الأخبار أوسع من باب الصفات. نعم. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو ربه في الدنيا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الأفضل أن يسأل ربه الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ الأولى أن يدعو الله، ليس هناك أرجى ولا أنفع للمخلوق من توجهه إلى الله عز وجل، وأن يطلب المغفرة والتوبة والنجاة، يعني لا يحجر واسعا. الله عز وجل إذا سأل النجاة فإن الله عز وجل بحكمته يسخر له الأسباب، فلا يعلق أمره بشيء. ولهذا الذي دلت عليه السنة هو سؤال الله العفو والعافية والنجاة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يسأل الله عز وجل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هكذا دعاء الأنبياء، يسأل الله عز وجل دعاء عاما ولا يفصل. إن بعض الناس يفصل: أسألك كذا وكذا وكذا، هذا كله تفصيل. إذا سألت الله التوفيق: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، هذا أنفع ما يكون للإنسان. بعض الإخوة يسألون عن موطن كلام ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله: ولم يلبسوا. هذا ذكر في كتاب، الكتاب الذي جمع من كلام الإمام ابن القيم في التفسير، بدائع التفسير، في المجلد الثاني عند هذه الآية من سورة الأنعام. وقد أحال الجامع أن هذا في أعلام الموقعين، أنه منقول من أعلام الموقعين، لأن هذا الكتاب ليس من تاريخ ابن القيم، وإنما جمع من كلام ابن القيم في التفسير. قوله: ولم يلبس إيمانهم بظلم، جاءت كلمة ظلم هنا منكرة، فألا يمكن أن تتضمن الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمل عقولنا في الفهم، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالظلم الأكبر، ولا ينبغي الإنسان أن يعمل عقله وفهمه في تفسير نص بعد أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الظلم الأكبر. نعم. هو الذي في الحديث الشرك، الشرك لا يتناول للإثنين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا الظلم هنا الشرك الأكبر. نعم. سياق الحديث أن الصحابة قال: وأينا لم يظلم نفسه. نعم. هذا يدل على أن مقصود الظلم الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ فبين لهم أن الذي دل عليه النص هو الشرك الذي هو الظلم الأكبر وليس هو الظلم الأصغر. بارك الله فيكم. سائل يقول: أعيش في بلد كثرت فيه المعاصي والفتن إلى درجة أن تارك الصلاة أو المتهاون بها كأنه لم يقصر في شيء وألف الناس المعاصي وأسادوا عليها. السؤال: هل يهجر تارك الصلاة وتارك شارب الخمر زجرا وتأديبا له، علما بأن هذه المعاملة الشرعية أي هجر بعض العصاة لم يعرفها أولئك العصاة، وربما استنكروا هذا وظنوا بنا أننا غلاه متشددون؟ هذه المسألة الضوابط الشرعية مبينة وموضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة مبينة، النبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هجر أقواما وتألف آخرين. وقد يهجر صاحب المخالفة اليسيرة، وقد يتألف صاحب المخالفة العظيمة، وقد يدعو على صاحب المخالفة كما قال للذي أكل بشماله لا استطعت، وقد يعفو عن صاحب المخالفة الكبيرة. كل هذا يدل على أن الهجر له ضوابط شرعية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس هذا كلام، هو كلام شيخ الإسلام، يقول: إذا كان الهجر لا ينفع بل يزيد الشر ويزيد الفتنة فلا يهجر المخالف، وإذا كان الهجر ينفع وفيه تقليل للشر والفساد فإنه يهجر. قال الإمام ابن القيم: والهجر كالدواء، إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع. إذن هذه ضوابط شرعية، وليس هذا يعني كما يظن ويلبس الآن على بعض الناس ويقال هذا منهج فلان وطريقة فلان، ليس لي طريقة، هذه النصوص مبينة، الذي يرد هذا يرد السنة لا يرد كلام فلان، ما ليس عندي إلا ما دلت عليه النصوص. أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك فأرد على من يقول لا هجر، وأجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف بعض المخالفين وأرد على من يقول هجر في كل موطن. نحن نرد الباطل بالنصوص، والعلماء بينوا الضوابط وبين لهذه المسائل. بعض الناس تأخذ العاطفة ويظن أن نصرة الدين بكثرة الهجر، وآخر يظن أن نصرة الدين بكثرة التكفير، وآخر يظن أن نصرة الدين بالشدة على الناس. ليس الدين إلا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ذكر ليس الناس فيهم على درجة واحدة، قد يهجرهم بعض الناس ويتألفهم آخرون، وهم أنفسهم منهم من ينتفع بالهجر ومنهم من لا ينتفع. فإذا القول على في سائل يسأل عن فلان من الناس في بلد يترك الصلاة أو كذا يهجر أو لا يهجر، هذا لا يجوز أن ينزل الحكم على هذا الإطلاق، وإنما نقول وصفا عاما: إذا كان هجرك له مما ينفعه وينزجر ويرجع فهجر، وإذا كان تألفك له أنفع له وأرجى لقبوله وتوبته فتألف، ولا تفصل الناس عن دين الله عز وجل. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك تنفعه بطريقة من الهجر أو التأليف فافعل، ولا يجوز لك أن تعرض الناس بفتنة في دينهم بدعوى أنك سلفي وأنك قائم بالسنة. ستسأل يوم القيامة عن فتنة في هذا الرجل. أنا ذكرت لكم نقلا عن بعض طلاب العلم أن رجلا هجر يعني في أوروبا أو في أمريكا فارتد عن دين الله، وهؤلاء سيسألون يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لما أطال في الصلاة وهو لا يشعر وأراد رجل أن ينصرف، بل انصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ لا يخشى هؤلاء أن يسألوا يوم القيامة: أفتان أنت يا فلان؟ كم من إنسان انتكس بسبب الهجر وأبعد عن دين الله بسبب هذه الفتاوى المضللة. علينا أن ننظر في هذه المسألة بالضوابط الشرعية، الهجر ما هو إلا وسيلة. ولهذا تلاحظون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، ماذا قال؟ قال: فليهجره، من رأى منكم منكرا فليغيره. صغير قد يكون بالكلمة، قد يكون بالإعراض والهجر، قد يكون بالهدية تهدي إليه وتدعوه، قد يكون بإزالة الشبهة، تغير المنكر. ما أمرت بالهجر وما أمرت باللين، وإنما أمرت بالتغيير، والتغيير قد يكون بالتألف، وقد يكون بالهجر. فينبغي لهذا السائل أن ينظر أيضا في مقامه. وسبق أن ذكرنا أن الهجر من الضوابط المتعلقة به متعلقة بالهاجر. بعض الناس لهم قوة إذا هجر نفع، والضعيف هجره لا ينفع. كذلك ينظر إلى المهجور، فإن بعض الناس ينتفع بالهجر، بعضهم لا ينتفع. وأنتم تعرفون، أنا أخاطب كل إنسان، أنه لو أعرض عنه أكبر العلماء بعض الناس لا يبالي به. ونحن نعرف من بعض الناس لو أعرض عنه الناس كلهم ما يبالي، لأنه عنده عزة وأنفة ما يريد الخضوع، فمثل هذا ما يهجر. وبعض الناس لا فيه ذي، لو هجره طالب علم صغير أو رجل عامي يقبل عليه ويقول ما الذي دعاك لهجري، لما سألت، يرجع ويراجع نفسه، فمثل هذا قد ينتفع. أما ذاك لا ينفع معه الهجر. فعلينا أن ننظر يعني في هذه الأمور وفي هذه الضوابط الشرعية. بارك الله فيكم، نفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.